شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن غزوة فتح مكة التي هي من أعظم الغزوات التي وقعت في تاريخ الإسلام، وكانت هذه الغزوة يعني كان فيها القضاء على الوثنية في جزيرة العرب، ودخول جزيرة العرب جميعا في دين الله سبحانه وتعالى، وانتشار الإسلام انتشارا عظيما. انتهينا من الحديث عن غزوة فتح مكة، وبدأنا في ذكر بعض السرايا والبعوث التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ووقفنا عند الحديث عن السرية التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. بني جذيمة، قال: ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة، السنة الثامنة للهجرة، إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا. لعلها هنا مكتوب في شعبان، لعلها في شوال، لأن غزوة فتح مكة كانت في رمضان، وهدم العزى كان في رمضان، وهذه كانت إيه بعد هدم العزى. لعل الصواب أنها كانت إيه في شوال من السنة الثامنة بعد ما رجع من هدم العزى، هدمها في رمضان، جاء في شهر شوال. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام لا مقاتلا. يعني كان الغرض من البعث أن يدعوهم إلى الإسلام لا أن يقاتلا. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. خرج خالد بن الوليد معه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. دعاهم إلى الإسلام، فالجماعة أرادوا أن يقولوا أسلمنا، ولكن لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وذلك أنهم كانوا يسمون المسلمين الصابئة، يعني مشركوا العرب كانوا يسمون المسلمين الصابئين، يعني من كلمة صابئ تطلق على كل من ترك دين قومه وانتقل عنه إلى دين آخر. إنسان ترك دين قومه ودان بدين آخر يقال له صبأ، فكانوا يسمون المسلمين الصابئة. فالجماعة دول لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جعلوا يعني وجدوا الجيش هجم عليهم ودعاهم إلى الإسلام، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا، لم يحسنوا أن يقولوا هذه الكلمة، جعلوا يقولوا صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم. خالد رضي الله عنه يعني اجتهد فأخطأ، هو يعني فهم أنهم لم يسلموا، أنهم يقولون صبأنا، يعني هم على دينهم، وكان في الحقيقة هم يريدون أن يقولوا أنهم أسلموا، وخالد ظن أنهم يريدون أنهم بقوا على دينهم، فجعل يقتلهم ويأسرهم، هم لا يزيدون على قولهم صبأنا صبأنا. ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره. فأبى ابن عمر رضي الله عنهما وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، أمر أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر رضي الله عنه وأصحابه. وجاء كما سيأتي في الروايات الأخرى أن كل المهاجرين والأنصار رفضوا أن يقتلوا أسراه، وقالوا نحن بعثنا لدعوتهم إلى الإسلام لا لقتلهم وكذا، ورفضوا أن يقتلوا أسراهم، وإنما قتل بنو سليم أسراه، لأن هذا الجيش كان فيه مهاجرون وأنصار وفيه من بني سليم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع الذي صنعه هو استعجاله في القتل مع احتمال أن يكون الناس قد أسلموا. قال وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن مما فعله خالد رضي الله عنه. وقيل ان عذر خالد انه يعني كان دعاهم الى الاسلام اولا فتاخروا وبعدين يعني بداوا يقاتلون المسلمين فلما عليهم المسلمون بالسيوف وكذا بداوا يقولون سبقنا سبقنا يعني هو اجتهد واخطا رضي الله عنه وارضاه اخطا يعني هذا الخطا الكبير انه قتل هؤلاء ولم يكونوا مستحقين للقتل لكن يعني عذره النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني كان مخطئا لا متعمدا لكن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع الذي صنعه خالد. وهذا يفيد ان الانسان اذا يعني تلفظ باي كلمه تدل على انتسابه الى المسلمين يحكم باسلامه ويعصم دمه وماله به حتى لو لم يتلفظ بالشهادتين. يعني لو ان انسانا يعني قال أي كلمة أو فعل أي فعل يفيد أنه انتسب إلى المسلمين، جاء رجل من المشركين وقال مثلا أنا من المسلمين أو أنا منكم أو كذا يعني أو دخل فصلى مع المسلمين، دخل فصلى مع المسلمين يريد بذلك يعني أن ينتسب إلى دين الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام بمجرد ذلك، لو حصل أن مات بعدها بلحظة يعتبر مسلم ما دام يعني فعل أي فعل أو قال أي قول يفيد انتسابه إلى الإسلام. وإن كان طبعا لابد أن يطالب بالتلفظ بالشهادتين ولكن يحكم له بالإسلام بمجرد أن يأتي بما يفيد انتسابه إلى الإسلام. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا فدفع الدية لهؤلاء القتلى، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القتلى، حكم لهم بالإسلام وبعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لدفع الدية لهؤلاء القتلى. إن المسلم إذا قتل خطأ فديته 100 من الإبل لكل قتيل قتل خطأ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فدفع دية هؤلاء القتلى وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين الذين قتلوا خطأ. قال وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام وشر في ذلك. يعني بسبب هذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ممن حضر هذه السرية وكان رافضا لقتل الأسرى، وخالد بن الوليد هو الأمير وأصر على الأمر بقتل الأسرى، فالصحابة هنا رفضوا هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف، وهم يعني يعتقدون أن هؤلاء القوم أسلموا لا ينبغي قتلهم، والأمير أمران بقتله، فحصل مشادة بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حصل بينهما كلام وشر، يعني حصل بينهما يعني مشادة يعني بسبب هذا، فبلغ صلى الله عليه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال مهلي يا خالد، قال مهلي يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. الغدوة هي الذهاب في أول النهار والروحة اللي هي الرجوع في أول في آخر النهار. فإذا كان هذا الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد بن الوليد من أصحابه، ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وأسلم قبل فتح مكة بقليل، هذه السرية بعد فتح مكة بقليل بس يعني كان حديث الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، لكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم في اليوم الثاني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أول يوم أسلم أبو بكر رضي الله عنه، في يوم الثاني أسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين الأولين. فهنا الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم بينهم مفاضلة في المنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنف خالد بن الوليد وقال دع عنك أصحابي، يعني يريد أصحابه السابقين الذين يعني طالت صحبتهم له صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني لو فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله، يعني لو أنفقت مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا يساوي هذا يعني العمل القليل من إيه من الصحابة السابقين إلى الإسلام. وكذلك أيضا غير الصحابة يعني أيضا جاء في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن إنسانا منا أو من أي يعني جيل من أجيال المسلمين تصدق يعني بمثل جبل أحد ذهبا لن يساوي أجره أجر صحابي أنفق ملء المد اللي هو ملء الكفين أو نصيفه أو حتى نصف ملء كف واحدة لعظم أجر الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله تعالى يضاعف لهم الأجور. من أسباب مضاعفة الأجور للصحابة رضي الله عنهم تسببوا في الخير لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نشروا الدين وعلموا الناس الإسلام وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا البلاد التي دخلت في الإسلام، فإذا تسببوا في خير عظيم إلى يوم القيامة. والإنسان إذا تسبب في خير فله أجره أجره إيه من عمل به إلى يوم القيامة، بالإضافة إلى ما صبروا عليه من الأذى وما تشرفوا به من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، فلم يترك لبقائها مجالا في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتنقض عنه العراق والاستبدان الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، يعني هذا كان اعتقاد العرب أن الذي تكون له السيادة على مكة هو إيه الذي يكون على الدين الحق وهو الذي يتبع، يعني يتبعون قريشا عندما كانت هي المسيطرة على مكة وعلى الحرم. فعندما آلت مكة إلى المسلمين وانتشر فيها التوحيد كان هذا سببا في دخول الناس في دين الله أفضل. قال وقد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم قبل نصف قرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول، يعني سبب هذا الاعتقاد عند العرب في الجزيرة أن أبرهة لما ملك اليمن لما أراد أن يهدم الكعبة فأرسل الله تعالى جندا طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ترمي جنده بحجارة من سجيل فأهلك الله سبحانه وتعالى هذا الجيش الذي أراد هدم الكعبة، فعلموا أن الكعبة يعني يحميها الله سبحانه وتعالى وكذا. فعندما يعني مكن الله تعالى منها النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه ليس مثل أبرهة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيفسد في الكعبة ويعني يدعو فيها إلى دين لا يرضاه الله لما مكنه الله سبحانه وتعالى من الكعبة. فكان هذا يعني من أسباب دخول الناس في دين الله أفضل. قال وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا. صلح الحديبية الذي وقع قبل فتح مكة بسنتين كان سببا في حصول الأمن، توقف الحروب والمعارك لأنها كانت هدنة بين المسلمين والكفار، فهذه المدة مدة الهدنة أمن الناس به بهذا الصلح وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه. في فترة صلح الحديبية يعني كان المشركون قد عاهدوا المسلمين لا يعتدون على أحد من المسلمين، فالمسلمون الذين كانوا يخفون إسلامهم في مكة اغتنموا هذه الفرصة وأعلموا إسلامهم ولم يستطع أحد أن يؤذيهم أو ينالهم بسوء، وبدأوا يدعون إلى الإسلام ويناظرون الكفار، فدخل بسببه بشر كثير في الإسلام حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على 3000 إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 10000. عرفنا أن عدد الجيش المسلم في غزوة فتح مكة كان 10000 بينما كان الجيش المسلم قبل ذلك دائما يعني أكثر عدد قبل ذلك كان 3000، كان الجيش المسلم في غزوة الأحزاب مثلا في مؤتة كان 3000، لكن في يوم فتح مكة كان 10000. سبب هذه الزيادة يعني الكبيرة صلح الحديبية، صلح الحديبية كان سببا في دخول عدد ضخم من الناس في الإسلام. فالفترة اللي هي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة وهي سنتان دخل فيها يعني ألوف مؤلفة من الناس في دين الله تعالى. قال هذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام إلى آخر إيه ما قال، يعني مما يبين يعني أهمية غزوة فتح مكة وكون هذه الغزوة كانت سببا في انتشار الإسلام في جزيرة العرب. قال المرحلة الثالثة، أن سينتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة قبل ذلك يعني كانت في مكة، وبعدين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت مرحلة أخرى، مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، والآن ينتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. قال هي آخر مرحلة من مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها يعني الدعوة الإسلامية طيلة بضعة وعشرين عاما. هذه المرحلة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها تمثل مرحلة حصاد الثمرات والنتائج التي أثمرتها دعوته صلى الله عليه وسلم خلال الفترات السابقة إلى وقت فتح مكة. قال كان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام. فتح مكة كان أعظم كسب وأعظم انتصار انتصره المسلمون خلال المدة السابقة جميعا. ثم بعد ذلك ذكر يعني أن الفترة التي بعد فتح مكة، والمراد يعني الفترة التي هي من بعد فتح مكة لغاية نهاية العام التاسع. فتح مكة كان في يعني رمضان العام الثامن، والفترة من بعد فتح مكة من آخر العام الثامن إلى آخر العام التاسع، هذه الفترة اشتملت على وفود كانت تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل العربية. بدأت الوفود يعني تتتابع على المدينة، كل قبيلة ترسل وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الإسلام ودخولهم في دين الله. فكثرت الوفود جدا وتتابعت على الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع أنحاء الجزيرة العربية. وفي نفس لذلك سمي هذا العام هو العام التاسع من الهجرة، سمي بعام الوفود. العام التاسع سمي عام الوفود لأن هذا العام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد كل شوية يقدم عليه وفد يعلنون إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون منه أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن وكذا. كثرة الوفود، وفي نفس هذه الفترة من بعد فتح مكة إلى نهاية العام التاسع، نفس هذه الفترة وقعت فيها أيضا غزوتان كبيرتان، هما غزوة حنين وغزوة تبوك. غزوة حنين وغزوة تبوك، وكذلك بعض السرايا وقعت فيها يعني سرايا وحروب. فيقول هنا إن في هذه الفترة كان هناك يعني تداخل، يعني تحصل مثلا سرية وبعدها يأتي وفد وبعدين سرية ووفد وسرايا ووفود، كانت الوفود والسرايا متداخلة، يعني القتال متداخل مع الوفود التي تأتي لإعلان الإسلام. فيقول المؤلف أنه يعني رأى في طريقة الترتيب في هذا الموضع سيتخلى عن الترتيب الزمني للأحداث ويجعل الوفود كلها في موضع واحد، والغزوات والسرايا يجعلها متتابعة في وقت ما. وقال سيبدأ بالغزوات والسرايا التي بعد فتح مكة، أولا لأنها أقرب شبها بالمراحل السابقة التي كانت كلها جهادا وغزوات وصراعات، ثم بعد ذلك يتكلم عن الوفود، ثم بعد ذلك يصل إلى الحديث عن حجة الوداع ونهاية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. طيب، بدأ الآن بالحديث عن غزوة حنين. قال: غزوة حنين، قال: إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب، يعني شده الإنسان، يعني فوجئ وبهت يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثغر فاه يعني إما الدهشة والذهول يعني. وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيل، واجتمعت إليها نصر ودشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس عيلة. كل بعد فتح مكة كانت ضربة يعني قوية مفاجئة، يعني ذهل لها العرب، كان تأثير هذه الضربة أن أكثرهم يعني سارع إلى الدخول في الإسلام وإرسال الوفود وإعلان دخوله في الإسلام. لكن هناك بعض القبائل كان فيها يعني من الشراسة والحقد على المسلمين ما منعهم من الدخول في الإسلام، رغم علمهم بأن الأمر يعني خرج من أيديهم وأن المسلمين صارت لهم السيطرة على يعني معظم الجزيرة، ولكن مع ذلك امتنعوا من الإسلام وبدأوا يخططون لمحاربة المسلمين. فذكر هذه القبائل هي قبائل هوازن وثقيف، قبائل ثقيف كانت تسكن بالطائف والقبائل التي حولها. الطائف طبعا قريبة من مكة، يعني حوالي يعني 90 كيلومترا من مكة أو شيء من هذا القبيل. فهذه القبائل التي تسكن في هذه المنطقة تجمع منها عدد كبير من القبائل، وكلها من قيس عيلان، كلها تنضم تحت قبيلة كبيرة اسمها قيس عيلان، يتفرع منها هوازن وثقيف ونصر ودشم وسعد بن بكر وبني هلال وهؤلاء. فقد رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري وقررت المسير إلى حرب المسلمين. هذه القبائل يعني أبت أن تخضع للمسلمين، واجتمعوا جميعا واتحدوا تحت قيادة مالك بن عوف النصري، وقرروا أن يسيروا بجيش لمقاتلة المسلمين. في هذا الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فتح مكة ولا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. هذه القبائل يعني على بعد كيلومترات قليلة من مكة، وبدأوا يعدون العدة لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني للانتقام لقريش التي انهزمت واستسلمت. قال: مسير العدو ونزوله بأوطاس. قال: لما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قائد المعركة قرر أن يخرج مع الرجال، يخرج معهم النساء والأطفال والأموال. لماذا؟ طبعا هو كان في نيته أن يكون هذا يعني مانعا للناس من الفرار، إذا صار يعلم أنه لو فر خلاص أخذت نساؤه وأطفاله وأمواله. ففي هذه الحالة يعني نعم يعني هو ظن أن هذه ستكون يعني وسيلة ثبات المقاتلين وعدم فرارهم، إذا فرد خلاص يعني سيذهب مشردا لا مأوى له وفاقدا لأهله وأولاده وكذا. فهذه كانت خطته. قال: وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين. هذا الوادي اللي هو وادي اسمه أوطاس، تسكنه قبيلة هوازن، وهو قريب من منطقة يقال لها حنين. قال: لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جانب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة. يعني نزلوا في منطقة وادي أوطاس وادي حنين، واديان متقاربان وكذا، وبينهم بين مكة 14 ميلا من مكة. فتجمعت هذه القبائل في هذا المكان وجهزوا جيشا ضخما لقتال المسلمين. قال مجرب الحروب يغلط رأي القائد. مجرب الحروب هذا رجل من الزعماء والكبراء اسمه دريد ابن الصنة، كان له رأي آخر مخالف لرأي قائد المعركة اللي هو مالك ابن عوف. فقال لما نزل بأوطاس، لما نزل هذا الجيش بمنطقة أوطاس، اجتمع إليه الناس، اجتمعوا إلى القائد هو مالك بن عوف النصر، وفيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. دريد بن الصمة هذا كان من حكماء العرب ومن زعمائهم، لكن كان قد أصابه الهرم، كبر سنه جدا، يعني يقول إيه ليس فيه إلا رأيه، يعني ذهب إيه سمعه وبصره، ضعف سمعه وضعف بصره، ذهب يعني وهن إيه عظمه، لم يبق فيه إلا إيه الرأي والتجربة والمشورة، وكان يعني خاض الكثير من الحروب وعنده خبرة يعني كبيرة. فقال دريد بأي واد أنتم؟ يسألهم إيه دريد نزل معهم الجيش الذي اجتمع، قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قالوا إيه بأوطاس؟ قال نعم مجال الخيل، هذا وادي إيه مناسب تجول فيه الخيل، تتحرك فيه بيسر يعني وسهولة، لا حزن برس ولا سهل دهس، لا هو يعني صلب فيه مثلا مرتفعات أو كذا، ولا هو إيه يعني غائر تغوص فيه أقدام الخيل وكذا. ثم قال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. جالس قال ما لي أسمع، سمع صوت إيه حمير والصبيان يصرخون وغنم وكذا، يعني ما السبب يعني في إحضار هذه الأشياء إلى الحرب والمعركة؟ ليس من عادة المقاتلين ومعهم يعني نساء ولا صبيان ولا غنم ولا حمير ممكن. قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال الأمير قرر هذا نحمل معنا النساء والأموال والأبناء. قال فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك. دريد بن الصمة طلب إيه مقابلة القائد وسأله عما حمله على ذلك. فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال راعي ضأن والله. قال أنت إيه يعني لا تفهم لا تفقه إلا برعاية رعي الغنم وكذا، يعني ليس هذا التدبير يعني قائد حرب وقائد جيش. وهل يرد المنهزم شيء، يعني هل المنهزم سيرد شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. قال له إن المنهزم لا يرد شيء، حتى لو ضاع أهله ضاع ماله خلاص، لو يعني عزم على الفراس سيفر ويترك كل شيء ويمضي بجلد. فبعدين قال له إنها إن كانت لك لو يعني انتصرتم فالانتصار بسبب الإيه الرجال بسيوفهم ورماحهم، وإذا فهؤلاء هم سبب انتصار هذه الغنم والمال والصبيان دول ما لهمش أي فايدة في الإيه في حصول الانتصار، وإذا حصلت إيه الهزيمة فضحت في أهلك ومالك، فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا. دائما البيضة تقال بمعنى أصل القوم، يعني مثلا استبيحت بيضتهم يعني استؤصلوا عن آخرهم، كما كان في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تسلط عليهم يعني على المسلمين عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني فيستأصلهم عن آخرهم. فيقول يعني إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، يعني أنت قدمت القبيلة كلها يعني بجميع ما فيها بحيث إذا استؤصلوا سيستأصلون جميعا، واستفنى قبيلة هوازن وثقيف وكذا، ستفنى هذه القبائل عن آخرها، يعني كل القبيلة من رجالها ونسائها وأولادها وأموالها. فقال قدمتها إلى نحور الخيل، نحور خيل الأعداء يعني يريد خيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ارفعه إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، يعني رأيه أنك ترفع النساء والأطفال وكذا إلى علياء قومهم وكذا. ثم ألقى الصبات على متون الخيل، ألقى الصباه على متون الخيل، الصباه اللي هم الذين صبأوا يريد المسلمين، ألقاهم على متون الخيل يعني على ظهور الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. يعني يكرر الوصية، وكان أيضا من ضمن وصياته أن الكبراء والزعناء وكذا برضو ما يكونوا ثم في المواجهة، ويكون يعني في الأخير وكذا، وكذلك النساء والأطفال يرجعوا إلى بلادهم. فكرر هذه الوصية. قال ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب، مالك بن عوف النصري القائد العام رفض هذا الطلب قائلا والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا قال كبير السن وكذا عقلك يعني خرف. قال والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، حتى السيف يعني قال سأتكئ على هذا السيف حتى يدخل في بطني ويخرج من ظهري، يعني يهدد بالانتحار إذا لم تطعه القبيلة سينتحر. طيب ما السبب في هذا؟ قال وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، قواد يعني الذين يريدون الحياة الدنيا وغرضهم الرياء والصنعة والتفاخر وكذا، فهو غرضه أن لا يبحث عن الرأي الأصلح للناس، وكان يبحث عن الشيء الأصلح للقوم وكذا. لا نعم يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر المقارنة بين هذا القائد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه وربما أشار عليه برأي مخالف لرأيه صلى الله عليه وسلم في شيء طبعا ليس فيه نص من الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأيه مثل ما حصل في يوم غزوة أحد، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في المدينة ويقاتل من داخل المدينة، والشباب أصروا من أن يخرج المسلمون وأن يقاتلوا خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيه. وكذلك أيضا لما استشار في تحديد اختيار مكان المعركة نزل على رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدر أيضا، وبعدين في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورته وهكذا. فلأن القائد المسلم يعني يبحث دائما عما هو أصلح للناس، سواء يعني إذا وجد أن رأي غيره أنفع وأصلح نزل عليه. لكن هذا الرجل يعني غرضه الرياء والسمعة، وأن يكون يعني رأيه هو النافذ، ف يعني رأى أنه لو نزل على رأي دريد بن الصمة فالناس يعني سيقولون يعني أن رأي دريد هو الذي كان الصواب، ومالك رأى رأي الخطأ أن دريد صلح له هذا الرأي وكذا. فلهذا هدد بالانتحار، إذا لم تطيعوني على رأيي فانتحر. قالوا أطعناك، فقالوا أطعناك ووافقوا عليه. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لو حصل يعني لو حصل مثلا هزيمة أنا لم أشهد هذه الهزيمة، أنا بريء منها، لأن أنا أخبرتكم يعني بأن الذي تفعلونه سيكون سببا في الهزيمة، فلم أشهده يعني لم أكون مشاركا في حصول الهزيمة لأن اعترضت على هذه الأمور. ولم يفوتني برضو إذا حصل نصر لم يفوتني، أنا حضرت برضو معاكم واشتركت في الحالتين، في الحالتين يعني هو كسبان في الحالتين. ثم أنشد يعني يقول يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، جزع يعني القوي الشديد يعني أخب فيها وأضع، الخبب والوضع هذا ضربان من العدو، يعني درجتان من درجات العرب عندهم الجري أو الركب على درجات، يعني في الخبب وفي الوضع وفي يعني السعي والرمل وكذا. فيقول يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، يعني ليتني كنت قويا أعدو وأركض، يعني عندي قوة يعني على الركب والجري بسرعة. أقود وطفاء الدمع كأنها شاة صبع. وطفاء الدمع الوطف اللي هو إيه؟ انهمار الدموع، يعني مثلا السحابة وطفاء يعني كثيرة المطر أو كذا، كأنها شاة صدع. وضرب الشاة صدع هي الإيه؟ القوية. يعني غرض من الأبيات يقول يعني ليتني كنت إيه؟ شابا قويا البنية حتى إيه؟ يعني أستطيع أن أقاتل يعني في هذه المعركة أو كذا. طيب، قال: سلاح استكشاف العدو. قال: جاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين. هنا إيه؟ الجواسيس تابعون للكفار يعني للأعداء. فمالك إيه؟ أرسل بعض العيون يعني الجواسيس لاستكشاف أخبار المسلمين. فجاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم من الإيه؟ الخوف والفزع، جاءوا يعني يرتعدون. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلقي. الخيل البلقي اللي هي الأبلق، الخيل الفرس الأبلق اللي هو الذي فيه بياض وسواد، يعني فيه بياض وسواد. قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلقي، والله ما تماسكنا أن أصابنا مطر. شفناهم أصابنا إيه؟ رعب وفزع. فجاءوا إيه؟ يرتعدون من هذا الفن. طيب، هذا ايه؟ سلاح استكشاف الاعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مثيرة شر. طيب، سلاح استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نقلت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت الاخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو. فبعث ابا حدرد الاسلمي رضي الله عنه امره ان يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس ويتسلل في وسط إيه؟ جيوش الأعداء، أنهم كانوا ذوي عدد إيه؟ ضخم كثير، ألوف مؤلفة. فأمره إيه؟ يعني يدخل في أوساطهم يعني متنكرا متخفيا بحيث لا يشعرون به، ويقيم فيهم حتى يعلم إيه؟ علمهم وينظر يعني أحوالهم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. ففعل. إن القوم كانوا إيه؟ غرباء بعضهم عن بعض، كانوا قبائل شتى وأعداد ضخمة ما فيش حد منهم عارف حد. فأمر المسلم أبا حدر أن يدخل فيهم كأنه جند من وسط جنود الكفار ويحاول يستطلع كده أخبارهم ويأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم. ففعل هذا. طيب، طبعا الاحداث يعني لا زالت متتابعه. يعني على كل حال، لما جاءت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما سياتينا، جاءت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم بان الاعداء يعني جمعوا الوفا مؤلفه ومعهم كذا وكذا من الابل وكذا وكذا من الغنم وكذا وكذا من الاموال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله. قال: تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله. كويس انهم جابوا معهم الاموال والنساء والصبيان الغنم وكذا. قال: تلك غنيمة المسلمين غدا ان شاء الله. يعني ما كان هذه الاخبار يعني تفت في عضد المسلمين مهما بلغهم ان كثرت عدوهم. استبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بان تكون غنيمة المسلمين. وطبعا دارت الاحداث يعني الاحداث يعني طويلة. إن شاء الله نتوقف هنا اليوم ونكمل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.